قال الإمام البخاري سورة ويل للمطففين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال مجاهد قال سد الخطايا. قال سد الخطايا ثم جوزي الرحيق الخمر ختامه مثل قيله التسليم يعلو شراب أهل الجنة. وقال غيره المخفف لا ينفى غيره يوم القيامة لا يوفي غيره يوم القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين. باب يوم يقوم الناس لرب العالمين. حدثنا إبراهيم بن منذر حدثنا معن قال حدثنا قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في غشه إلى أنصاف أذنيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. الامام البخاري رحمه الله يعلم ما يتعلق بسوره المطففين واتى ببعض الكلمات وفسرها كحادثه ثم اتى بترجمه ويقول باب قول الله عز وجل يوم يقوم الناس لرب العالمين. اورد هذا الحديث فتدلس عن عباس الذي يقول فيه انه يبلغ العرق الى انصاف اذنيه. والمشهور لهذا ان الناس عندما يبعثون يجتمعون في صعيد واحد ويموج بعضهم في بعض فياتي العرق لهم ويتفضل منهم ويكون على قدر اعمالهم. فمنهم من يبلغ إلى أذنيه ومنهم من يكون على قدره ومنهم من يكون أقل ومنهم من يكون أكثر وكلها على حسب الأعمال. وينتظرون مجيء الله عز وجل لفصل القضاء بينهم. فعند ذلك يموج بعضهم ببعض ويبحثون عن من يشفع لهم إلى الله عز وجل فيأتون آدم ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم يأتون إلى محمد عليه الصلاة والسلام ويشفع فيشفع الله. وهذا هو المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون. ويأتي الله عز وجل لفصل القضاء بينهم ثم يذهب أهل الجنة إلى منازلهم وأهل النار إلى منازلهم أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار. مرة من السماء شقت. قال مجاهد كتابه بشماله يأخذ كتابه من وراء ظهره وثق جمع من دابة وأن أن لن يحور لا يرجع إلينا. باب فسوف يحاسب حسابا يسيرا. حدثنا عمرو بن علي حدثنا يحيى عن عثمان عن عثمان بن الأسود قال سمعت بن أبي مليكة سمعت عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي مليكة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي التي تتحدث عنها. القرآن من نوع من الصرف ولا يصرف إلا هؤلاء الستة المجموعين في كلمة الجنة. عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا مسدد عن يحيى عن أبي يونس حاتم بن أبي رضيرة عن ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أحد يحاسب إلا هلك. قالت قلت يا رسول الله جعلني الله فداء أليس يقول الله عز وجل فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال ذاك العبد يعرضون ومن يوقش الحساب هلك. قال ذاك العبد يعرضون ومن يوقش الحساب قال ذاك العرض يعرضون ومن يوقف الحساب فلا. ثم أورد البخاري رحمه الله ما يتعلق بسورة الانتقام وذكر هذا الحديث وحديث عائشة بن المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الذي ذكره البخاري من عدة أرض واستعمل تحويلا وهو قليل من عند البخاري قليل لأنه لا يحتاج إلى ما يحتاج إليه المسلم من إرادة الحديث من مسلم واحد يحتاج إلى أن يستعمل التحويل لأنه يفرق الأحاديث على الأبواب ويأتي بالطرق كل طريق في باب يستدل به على ما يريد الاستدلال عليه ولكنه أحيانا يحصل منه جمع واحد فيحتاج إلى أن يحول كما فعل هنا أنه ذكر يعني بعض الطرق واستعمل التحويل والتحويل أو استعمال التحويل في صحيح البخاري قليل وأما استعماله في صحيح مسلم فهو كبير جدا بسبب ما أشرت أن المسلم يجمع الحديث في مكان واحد لا يفرقها فيحتاج إلى أن يحول ويستعمل التحول من إسناد إلى إسناد طلبا للاتفاق. وأما لما رحمه الله فلكثرة تراجمه ولكثرة استدلاله على الأحاديث على الأحكام وعلى المسائل الفقهية وكونه أراد أن يكون كتابه كتاب رواية وكتاب دراية صار يفرق الحديث ويأتي بطرق موسعة على الأبواب من أجل الاستدلال على ما يريد الاستدلال عليه وأحيانا يجمع الطرق في مكان واحد فيحتاج الى التحويل كما هنا لكن التحويل في البخاري قليل والتحويل في مسلم كبير والسبب هو ما ذكرت. ثم ذكر وهذا حديث عن عائشه انها سمعت رسول الله عليه الصلاه والسلام يقول ليس احد يحاسب يوم القيامه الا هلك ليس احد يحاسب يوم القيامه الا هلك فقالت أليس الله يقول أن أوتي كتابه بيمينه فهو يحاسب حسابا يسيرا ثاني معنى هذا مثالك ما دام أن ليس أحد يحاسب إلا هلك فإذا هذا الذي يحاسب حسابا يسيرا إذا يهلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام بين لها أن ذلك أن هذا هو العرض يعني كون الناس يعرضون على الله عز وجل الذي يحاسب حسابا يسيرا هو عرضه على الله عز وجل إلا إن من نوقش الحساب عسر بين على الصلاة والسلام أن يعني هذا الذي معناه الرسول صلى الله عليه وسلم جزى أحد من هذا يوم القيامة إلى هلك يعني يناقش الحساب لأنه إذا نوقش الحساب فإنه يعذب إذا لم يتجاوز الله عنه ويعفو عنه ونوقش فإن نعم الله عز وجل على عباده كبيرة على عبده كبيرة ولا يؤدي شكر هذه النعم هذه النعم التي أنعم الله تعالى بها على العبد لو حاسبه عليها فهو لا يؤدي شكرها فإذا نوقش يعذب ولكن الله عز وجل إذا تجاوز وعفى ولم يناقش الحساب من شأن عباده فإنه يسلم وينجو، وإذا نوطش الفساد فإنه يعذب، لأن النعم من الله عز وجل على عباده كثيرة ولا يؤدون شكرها ولو حاسبهم عليها وعلى هذه النعم بها عليهم وكونهم شكروها أو لم يشكروها، فإن عدم شكرهم إياها مع كثرة إفضال الله عز وجل عليهم، وإذا حاسبهم على ذلك وهم لم يؤدوها شكرها فإن ذلك يؤدي إلى تعذيبهم، ولكن الله عز وجل يعفو ويتجاوز ويصفح يعفو عن عباده. وإذا فعائشة مؤمنة فهمت لما أتى الرسول بهذا الكلام العام وقوله ليس أحد أحد يوم القيامة إلا هلك، وكانت علمت من القرآن أن الله عز وجل يقول فمن أوتي كتابه يوم فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وإذا يهلك بناء على هذا الكلام العام من الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال إنما ذاك ذلك العرض وليس أحد يناقش، ومن يوقف الحساب عذر، يعني ليس أحد يحاسب يوم القيامة يعني يناقش الحساب، لأنه فسره بقوله من يوقف الحساب عذر. إذا المحاسبة التي يحصل بها الهلاك والتي من يوقف إياها عذر هي المحاسبة اللي هي مناقشة ومقابلة بين النعم وبين الشكر، وكون الإنسان شكر على النعمة أو لم يشكر، لا أحد يستطيع أن يشكر الله عز وجل على النعم. هذا جاء في الحديث لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لأنه لو ناقشهم الحساب مو حكيت لك، لو ناقشهم الحساب ونعم الله عز وجل وفضائل وإفضاله عليهم ما يسلم من ذلك إلا ما شاء الله، ولو رحمهم لكانت رحمته خير لهم من أعمالهم. وإذا قوله عليه الصلاة والسلام ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك، فسره عليه الصلاة والسلام المؤمنين بأن المقصود بذلك المناقشة. تركب طبقا عن طبق. حدثنا سعيد بن النضر اخبرنا هشيم اخبرنا ابن بكر جعفر بن اياس عن مجاهد قال قال ابن عباس لتركبن طبقا عن طبق حالا بعد حال. قال هذا نبيكم صلى الله عليه وسلم. هذا التفسير من عباس رضي الله عنه وارضاه بقوله لتركبن طبقا عن طبق طبق وتراه يقال تركبن لتركبن يعني بالإفراد يعني خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد به النبي عليه الصلاة والسلام، ويتركبن خطاب للأمة تركبن للجمع وللأمة، فهو على القراءة لتركبن قال حالا بعد حال يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم على أن القراءة بفتح الباء وأن المقصود بذلك المفرد، خطاب المفرد وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما على قراءة ضم الباء لتركبن فهو للجمع، هو بالضم للجمع وبالفتح للإفراد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم على أنه بالباء قدر ذكره على الباء فالتمنى يعني فرقبن يعني فرقبن يعني فرقبن يعني فرقبن يعني فرقبن يعني فرقبن يعني فرقبن يعني فرقبن يعني فرقبن يعني فرقبن يعني فرقبن يعني فرقبن يعني فرقبن يعني فرقبن يعني فرقبن يعني فرقبن يعني فرقبن يعني فرقبن يعني فرقبن يعني فرقبن يعني فرقبن يعني فرقبن يعني وقال ابن عباس الوجود الحبيب المجيد الكريم. سورة الطارق. هو النجم وما أتاك ليلا فهو طارق، النجم الثاقب المضيء. وقال مجاهد ذات الرجع سحاب يرجع بالمطر وذات الصدع الأرض تتفزع بالنبات. وقال ابن عباس لقول فصل لحق لما عليها حافظ إلا عليها حافظ. سورة سبح اسم ربك الأعلى. وقال مجاهد: قدر فهدى، قدر للإنسان الشقاء والسعادة وهدى الأنعام بمراتبها. حدثنا عبدان قال أخبرني ابن أبي قال أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: أول من قدم علينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، وجعلا يقرئاننا القرآن. ثم جاء عمار وبلال وسعد، ثم جاء عمر بن الخطاب بعشرين، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم. فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم به، حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد جاءها فما جاءها حتى قرأت. سبح اسم ربك حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى في سور مثلها. ثم أن البخاري ذكر ما يتعلق بالبروج قارئ ولم يذكر تحتها شيئا من الحديث، ثم انتقل إلى سورة سبح اسم ربك الأعلى وأتى بهذا الحديث عن البراء بن عازب رضي الله عنه الذي أخبر فيه عن الهجرة إلى المدينة، وأن أول من قدم المدينة مصعب بن عمير وعبد الله بن أم مكتوم، فجعل يقرئاننا القرآن. ثم جاء بعد ذلك عمار وبلال وسعد، ثم جاء عمر في عشرين، ثم جاء رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد ذلك. وهؤلاء هاجروا وقدموا إلى المدينة قبل الرسول عليه الصلاة والسلام. نقول إن الرسول بالهجرة أذن لبعض أصحابه أن يهاجروا إلى المدينة، فتقدموا، فكان أرسل الأول من أرسل مصعب بن عمير وعبد الله بن مكتوم، وكانوا يقرؤون عن القرآن. فلما وصل رسول الله عليه الصلاة والسلام اجتهج المدينة لقدومه، فسروا وما فرحوا فرحا مثل فرحهم بقدوم رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى أن الصبيان والولائد خرجوا يقولون: هذا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال: فلم يقدم رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى حدث رد الصبح ربك الأعلى في سور غيره، لأنه حفظ جملة من السور وفيها سبح اسم ربك الأعلى، يعني حفظها من المقرئين الذين أرسلهما الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني وهما مصعب وعبد الله بن مكتوم، ليقرئ القرآن. وكان يقرئان الأنصار. ولما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة وإلى البراء قد حفظ سبح اسم ربك الأعلى ومعها سور من القرآن، من أجل أن فيه ذكر سبح اسم ربك الأعلى، وأن البراء حفظها قبل قدوم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. أورد البخاري رحمه الله الحديث في تفسير سورة سبح اسم ربك الأعلى. سورة هل أتاك حديث أخرجه بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ابن عباس: عالية ناصبة النصارى. وقال مجاهد: عين آلية بلغ إلىها وحان شربها، حميم آل بلغ إلى فيها لاغية جثمة، ويقال ضريع نفس يقال له الشبرة، يسميه أهل الحجاز الضريع إذا يبس وهو سم بمخيط بمسلط، ويقرأ بالصاد والسين بمسلط ويقرأ بالصاد والسين. وقال ابن عباس: ثيابهم مرجعهم. سورة والفجر. وقال مجاهد: الوتر الله إرم ذات العماد، يعني القديمة، والعماد أهل عمود لا يقيمون فوق عذابهم الذي عذبوا به. أقلا لما أسفقوا وجمع الكثير وجمع الكثير. وقال مجاهد: كل شيء خلقه فهو شبع، السماء شبع، والوتر الله تبارك وتعالى. وقال غيره: سوق عذاب، كلمة تقولها العرب لكل نوع من العذاب يدخل فيه السوق، للإرسال إليه المصير. تحاضون تحافظون يأمرون بإطعامه المطمئنة المصدقة بالثواب. وقال الحسن: يا أيتها النفس المطمئنة إذا أراد الله عز وجل قصها اطمأنت إلى الله واطمأن الله إليه ورضيت عن الله ورضي الله عنه فأمر بقبض روحها وأدخله الله الجنة وجعله من عباده الصالحين. وقال غيره: جابوا نقبوا من جيب القميص قطع له جيب يجوب الثلاث يقطعها لما لممته أجمع أبيت على آخره. ثمرت لا أقصي. وقال مجاهد: وأنت حل بهذا البلد مكة ليس عليك ما على الناس فيه من الإثم ووالد آدم وما ولد لبدا كثيرا والنجدين الخير والشر مسربة الساقط في التراب يقال فلاقتحم العقبة فلم يقتحم العقبة في الدنيا. ثم فسر العقبة فقال: وما أدراك ما العقبة؟ فصل رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة في كبد شدة. ظهرت والشمس وضحاها. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال مجاهد: ضحاها ضوها إذا تلاها تبعها وطحاها دحاها وتساها أغواها فألهمها عرفها الشقاء والسعادة. وقال مجاهد: لطغواها بمعاصيها ولا يخاف عقباها عقبى أحد. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا هشام عن أبيه أنه أخبره عبد الله بن سعد جمعا أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وذكر الناقة والذي عقر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بعث أشقاها بعث لها رجل عزيز عالم سميع في رحمه مثل أبي سمعة. وذكر النساء فقال: يعمد أحدكم يجلد رأسه جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يوم. ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة وقال: لم يضحك أحد مما يفعل. وقال أبو معاوية: حدثنا هشام عن أبيه عبد الله بن زمعة قال: النبي صلى الله عليه وسلم مثل أبي زمعة عم الزبير بن عوام. سورة الغاشية سورة الغاشية ولم يذكر فيها شيئا من الأحاديث وإنما يستغل بعض الكلمات وفسرها. ثم انتقل إلى سورة الشمس وضحاها وفسر بعض الكلمات ثم عرض هذا الحديث الذي فيه ذكر الذي عقر الناقة وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ذكر الناقة ومن عقرها وقال إنه رجل جميع في قومه ذو عزة ذو منعة وأن رأسه أبي ذنب. منذ أبي ذنب يعني يصيره في ذلك الرجل في هذا الرجل الذي يحب ينزل وله عزة في قومه وله منعة وله شخص الذي عقر الناقة ذكر أوصافه رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى هذه الصفات وشبهه بهذا الرجل الذي جاء ذكره في هذا الحديث ذكر الرجال الذي يأخذ منه عنا بغير أجل العوام، فالمقبول به رجل ليس بكفره ولكنه صاحب عزة بقومه ومنع بقومه. رضي الله عنهم ورضوا عنه. ورضوا عن الله وعن من الله عز وجل الله عنهم الله رضي الله عنهم ورضوا عن سياقه في سورة كبيرة وزنها سورة بيّن لما ذكر الإيمان رضي الله عنهم ورضوا عن سياقه الكريم الحسي ربك سورة والليل إذا يخشى. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ابن عباس وحمد بدر حسنا للخلق وقال ما ذكرت فيه عام بن حجر بالجل وصله فلان وإسناده صحيح كذا وقال مجاهد تردى مات وتلظى توهج وقرأ عبيد بن عمير تتلظى. باب والنهار إلى الذي ترتب على العمل الصالح هو الثواب. فالفضل لله أولا وآخرا، وليس دخول الجنة على سبيل المعاوضة، ولكنه ما حصل له في الدنيا من النفق والتعب، وما حصل من الشدة، وما حصل من الصبر والاستجابة، ثابهم الله عز وجل وأخلفهم خيرا مما حصل. وهذه حسنة الآخرة، فلا قيام الدنيا حسنة فلا خلق حسنة وقنا عذاب النار. باب والنهار إذا تجلى. حدثنا قبيصة بن عقبة حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال دخلت في نفر من أصحاب عبد الله الشام فسمع بنا أبو الدرداء فأتانا فقال فيكم من يقرأ؟ فقلنا نعم. قال فأيكم أقرأ؟ فأشار إلي فقال اقرأ. فقال اقرأ فقرأت والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى. قال أنت سمعتها من فيه صاحبك؟ قلت نعم. قال وأنا سمعتها من دين النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء يبغون علينا. باب وما خلق الذكر والأنثى. حدثنا عمرو حدثنا أبي حدثنا الأغنس عن إبراهيم قال قدم أصحاب عبد الله على أبي الدرداء فطلبهم فوجدهم فقال أيكم يقرأ علي قراءة عبد الله؟ قال كلنا. قال فأيكم يحفظ؟ وأشاروا إلى علقمة قال كيف سمعته يقرأ؟ والليل إذا يغشى. قال كيف سمعته يقرأ؟ قال كيف سمعته يقرأ والليل إذا يغشى؟ قال علقمة والذكر والأنثى. قال أشهد أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هكذا، وهؤلاء يريدونني على أن أقرأ وما خلق الذكر والأنثى، والله لا أتابعهم. باب قوله فأما من أعظم. فأما البخاري رحمه الله ذكر في سورة الليل إذا يغشى هذا الحديث من هذين الطريقين، حلقمة ومن أصحاب المسؤول رضي الله عنه وأرضاه، وأنه ذكر أنه ذهب إلى الشام وجماعة من أصحاب عبد الله بن مسعود فلقي أحمد الدرداء رضي الله عنه وأرضاه وقال أيكم يقرأ؟ فرأت عبد الله فأشار إلى علقمة فطلب منه أن يقرأ فمن إذا يمشى كيف قرأ ابن مسعود؟ فقرأ والذكر والأنثى نبيه ما خلق الذكر والأنثى. فقال إني سمعت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام هؤلاء يرون علينا ذلك، يرون عليه أن يقرأ هذا القراءة وإنما يقرأ وما خلق الذكر والأنثى. وهذه القراءة يمكن أن يقال أنها نسبت إلى وجهه، وأن المسؤول رضي الله عنه وكذلك أبي الدرداء سمعوا هذا وما سمعوا الذي نسخ به وهو ما خلق الذكر والأنثى، ويكون من قبيل منسوخ التلاوة، قبيل من نسخ تلاوته. فأما من أعظم فأما من أعطى واتقى. حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بقيع الغرقد في جنازة فقال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. فقالوا يا رسول الله أفلا نتكل؟ فقال اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى إلى قوله إلى العسرى. باب قوله وصدق بالحسنى. حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال كنا قعودا عند النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. باب فسنيسره لليسرى. حدثنا بشر بن خالد اخبرنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه عن سليمان عن سعد بن عبيدة عن ابي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان في جنازه فاخذ حوتا يمكث في الارض فقال ما منكم من احد الا وقد كتب مقعده من النار او من الجنه. قال يا رسول الله افلا نستكر؟ فقال اعملوا فكل ميسر فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى الايه. قال شعبه وحدثني به منصور. قال شعبه وحدثني به منصور فلم انكره من حديث سليمان. باب قوله واما من بخل واستغنى. حدثنا يحيى حدثنا وكيع عن الاعمش عن سعد بن عبيده عن ابي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما منكم من احد الا وقد كتب مقعده من الجنه ومقعده من النار. فقلنا يا رسول الله افلا نتكل؟ قال لا اعملوا فكل ميسر. ثم قرا فاما من اعطى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى إلى قوله فسنيسره للعسرى. باب قوله وكذب بالحسنى. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مصفرة ونكث فجعل ينكث بمقصرته وقال ما منكم من احد وما من نفس منبوسه الا كتب مكانها من الجنه والنار والا قد كتبت شقيه او سعيده. قال رجل يا رسول الله افلا نتكل على كتابنا وندع العمل فمن كان منا من اهل السعاده فسيصير الى اهل السعاده ومن كان منا من اهل الشقاء فسيصير الى عمل اهل الشقاوه. قال اما اهل السعاده فيسيرون لعمل اهل السعاده واما اهل الشقاوه فسيسرون لعمل اهل الشقاوه فيسرون لعمل اهل الشقاوه. ثم قال فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى الايه باب فسيسره للعسرى. حدثنا ادم وحدثنا شعبه عن الاعمش قال سمعت سعد بن ابي قال سمعت سعد بن حميدة يحدث عن ابي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في جنازه فاخذ شيئا فجعل ينقص به الارض فقال ما منكم من احد الا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنه. قالوا يا رسول الله افلا نتكل على كتابنا وندع العمل. قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له اما من كان من اهل السعاده فييسر لعمل اهل السعاده واما من كان من اهل الشقاء فييسر لعمل اهل الشقاوه. ثم قرا فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى الايه. ذكر عدة تراجم لقول الله عز وجل أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسيسره اليسرى أما من بقي الخانة وكذب فسيسره اليسرى. ثم أورد على هذه الآيات أو هذه المقاطع من هذه الآيات تراجم وأورد تحتها طرقا بعض الطرق حديث امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه حديث ابي علي ولكنه جاء من طرق متعدده اورد كل منها يختلف عن الطريق الاخرى من جهه بعض الرواه ومن جهه ايضا الاختلاف في الفاظ المتن على عاده البخاري رحمه الله انه اذا كرر يكرر لفائدة إما إسنادية أو متنية أو واحدة منهما. وهنا أورد عدة تراجم وهي مختلفة من حيث الإسناد يعني في بعض الإسناد وإن سقطت ببعض فهي من طريق الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي طرق متعددة وفي بعض تلك الطرق تصريح الأعمش بالسماع لسعد بن عبيدة الأخيرة فيها تصريح الأعمد بالسماء والأعمد مدلس وطريق وبعض وإحدى الطرق من طريق منصور عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي وما دون الأعمش يختلف الأشخاص. إذن هذه الطرق المتعددة في هذا الحديث الواحد عن علي رضي الله عنه وارضاه يلتقي عند سعد بن عبيده الذي يتفرع منه روايه الاعمش وروايه منصور. ثم الاعمش احيانا ياتي بلقبه وفي بعض هذه الطرق ياتي باسمه وسليمان بعضها سليمان عن سعد بن عبيده وفي بعضها الاعمش عن سعد بن عبيده. ثم من تحت الاعمش تختلف الرواة الذين أخذوا عن الأعمش. الحديث واحد وصحابيه أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه ولكنه أورده من طرق متعددة كل طريق لا تخلو من فائدة وهذه طريقة البخاري رحمه الله تعالى. والمتن يتعلق بالقدر وأن كل شيء قد قدر وأن كل سيصير إلى ما قدر له وأن أهل السعادة ييسرون لعمل السعادة وأهل الشقاوة ييسرون لعمل أهل الشقاوة. والله عز وجل قضى وقدر بأن الجنة يكون لها ملؤها والنار يكون لها ملؤها كما قال عز وجل ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأن النبي حنا المجيد في الناس أجمعين. الذي قدره الله وقضاه أن الناس لا يكونون كلهم مهتدين، ولو شاء الله تعالى أن يكونوا مهتدين لاهتدوا، ولكنه شاء أن يكون منهم فريق في الجنة وفريق في السعير. أهل الجنة ييسرون إلى الجنة وإلى الأعمال التي تدخلهم إلى الجنة، وأهل النار ييسرون إلى الأعمال التي تدخلهم إلى النار، يفعلون ذلك بمشيئتهم وإرادتهم التي لا تخرج عن مشيئة الله وإرادته، لا تخرج عن مشيئة الله وإرادته. الذي قدره الله وقضاه لا بد أن يكون، وهم أي العباد الذين يعملون أعمال الجنة فينتهون إلى الجنة، والذين يعملون أعمال أهل النار وينتهون إلى النار، إنما فعلوا هذا بمشيئتهم وإرادتهم، لأن الله تعالى أعطاهم عقول يميزون بها، وأرسل الرسل وأنزل الكتب وهدتهم الصراط المستقيم، وأرشدوا إلى طريق الجنة وطريق النار، فمنهم من اختار طريق الجنة بمشيئته وإرادته، ومنهم من اختار طريق النار بمشيئته وإرادته، وهذا الذي وقع منهم مطابق لما قدره الله تعالى وقضاه. ولهذا لما جلس الرسول عليه الصلاة والسلام عند القبر في جنازة قبل أن تدفن، وكان معه عود ينكث به في الأرض، ثم قال: ما من نفس إلا وقد قتل مقعدها من الجنة أو النار. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا ونادى العمل؟ ما دام أن كل قد كتب له أنه من الجنة ومن النار، إذا ألا نتكل على كتابنا هذا الذي كتبه الله عز وجل لنا لوح محفوظ وندع العمل؟ قال: لا، اعملوا اعملوا فكلهم يسروا لما قلب لك. أن الله عز وجل أبدر النهايات والغايات، وأن هذا يكون أهل الجنة وهذا يكون أهل النار، فقدر أن هذا يعمل أعمال أهل الجنة وهذا يعمل أعمال أهل النار، فالكل مقدر، العمل مقدر والنهاية مقدرة ودخول الجنة مقدر ودخول النار مقدر، والعمل الذي يؤتي إلى الجنة مقدر والعمل الذي يؤتي إلى النار مقدر. وقد أمر الناس ونهوا وبين لهم طريق الخير والشر، وهداهم الله النجدين، هدى له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، يعني بينا لها طريق الخير وطريق الشر، إذا تركت هذا الطريق يؤديك إلى الجنة، إذا تركت هذا الطريق يؤديك إلى النار، وأعطاه الله تعالى عقلا يميز به يفعل بمشيئته وإرادته إما ما ينفعه إما ما يضره، وهذا الذي يفعل المشيئة وإرادته مطابق لما كتبه الله تعالى وقدره وكتبه بالله المحفوظ. لهذا لما بين عليه الصلاة والسلام أن كلا قد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، قالوا: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: اعملوا، لا تدعوا العمل وإنما اعملوا. اعملوا هذا خطاب موجه إليه، وهم خطاب للعقلاء لكن عندهم عقول، يعني قيل لهم: هذا الطريق أو هذا العمل يؤتي بكم إلى الجنة وهذا العمل يؤتي بكم إلى النار، وقد أعطاهم الله تعالى العقول، فمنهم من يعمل العمل يؤتي إلى الجنة ويكون إلى الجنة، ومنهم من يعمل العمل يؤتي إلى النار ويكون إلى النار. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر، لكل ميسر لما خلق له، إذا كان مخلوقا لأن يكون من الجنة فإنه يعمل أعمال أهل الجنة، وإذا كان مخلوقا ليكون من أهل النار فإنه يعمل الأعمال التي تفيده إلى النار. ثم قرأ رسول الله عليه الصلاة والسلام: فأن من أعطى واتقى وصدق من حسنى، وهذه أعمال، أعطى أعطى مثل أعطى وهو عمل يقوم به ويعمله ونقدم عليه بمشيئته وإرادته، الإنسان يعطي بمشيئته وإرادته، واتقى الله عز وجل وصدق بالحسنى فسن يسره اليسرى، إن هذا يوفق لأن ينتهي إلى اليسرى وأن يكون في الجنة. وأما من بخل واستغنى، غير الذي أعطى لم يعطي فمن أعطى واتقى ومن بخل واتقى. الذي أعطى وهذا بخل وهذا اتقى الله عز وجل وعلم أنه خائر إليه، وهذا اغتر بغناه واغتر بما أعطاه الله عز وجل. ثم أورد حديث مسلم عن سفيان البجلي رضي الله عنه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر إليه ليلتين أو ثلاثا، فجاءته امرأة وقالت له: ما أرى شيطانك إلا قد تركك. أنزل الله عز وجل عليه الضحى الذي إذا سجى وودعك ربك وما قلى، أقصد بذلك جبريل الذي كان ينزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه المرأة هي جاء أنها المرأة أبي لهب الذي ذكره الله عز وجل في القرآن، الذي سمه الله عز وجل وسمى أمرأته في سورة من سور القرآن وذكر بذلك إلى أن يكسب ما أغنى عن ماله ما كسب ويطلع نارا ويطلع غدا قالت أن مالك الحمر في جيل أحد من نفسه. والتي قالت للرسول صلى الله عليه وسلم هذه المقالة يكون هذا الشيطان يعني على يعني على ما يقول الناس. يقول يعني هذا الاعتراف أنا هو معلوم يعترفون، ولكن اللبى والاستحضار هو الذي يمنعهم من ذلك. وجحدوا بها والسلطان كانوا يصفون وعلوم اللبى والاستحضار هو الذي منعهم من ذلك. لأنهم يعني يعلمون ويستقيمون يعني برسالته، ولكن الإبادة الكبار هو الذي يمنعهم. ثم جاء عند هذا العام يعني رؤية هذه المقالة ولا يدل على صدقه، يمكن يكون قال هذا يعني من أجل الإبادة الكبار وأنه يظهر خلاف ما يظهر خلاف ما يظهر، مو معنى أنهم ما يعلمون أنه رسول الله، يعلمون أنه رسول الله. الله أكبر عنهم بهذا، وقال وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا. سورة ألم يشرح لكم، سورة ألم يشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال مجاهد: أشرك في الجاهلية أنقض أثقل مع العسر يسرا. قال ابن عيينة فإن مع ذلك العسر يسرا آخر. فقوله: هل ترصدون بنا إلا إحدى الحسنيين ولن يغلب حسن يسرين. وقال مجاهد: فانصب في حاجتك إلى ربك. ويذكر عن ابن عباس: ألم يشرح لك صدرك شرح الله صدره للإسلام. سورة وكيل. وقال مجاهد: هو التين والزيتون الذي يقول الناس. يقال: فما يكذبك فما الذي يكذبك بأن الناس يدانون بأعمالهم؟ كأنه قال: ومن يقدر على تكذيبك بالثواب والعقاب؟ حدثنا حجاج بن هاري حدثنا شعبة قال أخبرني علي قال: سمعت البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في السفر فقرأ في الحجاج بإحدى الركعتين التين والزيتون تقويم تقويم الخلق. أما أن البخاري رحمه الله ذكر ولم يشرك الحديث، وما جاء في آخر بقوله ولجغل بعشر مترين، المقصود من هذا أن العشر جاء مكررا ولكنه معرف، واليسر جاء مكررا وهو منكر. المنكر إذا جاء مكررا فإنه يكون متعددا، بخلاف المعرف فإنه يكون شيء واحد. ولهذا قال ان يغلب عشر مثلين، لان الحبر جاء معرفا واليسر جاء منكرا، فانما العسر يسرا انما العسر يسرا. فالعسر جاءت معرفه بألف واللام بالموضع عين، فيكون الاول هو الاول وهو الثاني هو الاول، واما يسرا هو يسرا بالثاني وهو منكر فهذا غير هذا، فصار يسرين قيل لن يغلب عشر مثلين يغلب عسر يسرين، هذا هو المقصود بتنزيل يسرين وإخراج العسر، أن العسر جاء معرفا فلا يتكرر، وأنه اليسر جاء منكرا فيكون مكررا، فعلى هذا يعني جاء أن يغلب عسر يسرين. ثم أورد البخاري رحمه الله ما يتعلق بسورة سين وزيتون، وأتى بعض الكلمات وفسرها، ثم ذكر هذا الحديث حديث براء أن كان في سفر فقرأ في إحدى ركعتين في العشاء السين والزيتون، في إحدى ركعتين، ومن أجل هذا أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث لأن فيه قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم في إحدى ركعتين في هذه السورة وهي سورة السين والزيتون، ونقص من يجيب على